التي يعني تكون منبثقة يعني كالسماء، هذا يعلمون ذلك، ربما يعلمون ذلك، لكن إذا لم يعلم الإنسان يعمل الإنسان من قضاء علمه يسمى جاهلا، يعني ويسمى جاهلا. فإنه قالوا له كذا قولنا لعالمين بغفلتي الذكر يفتح لباب لباب لباب الحضرة، يقول الحريق ايش اسمه من هو اي حضرمي هذاك ايه صاحبه ايش اسمه جوهري المفنون، يعني معناه عالم وغافل، نقول له ايش ننبهه على ذلك، لان عدم جريه بعمله بمقتضى بعلمه يجعله هو الجهل سواء. فاذا لو كانوا يعلمون معناه معنى وتفتح الشام فياتي قوم يدسون فيتحملون بأليم ومن اطاعهم والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فياتي قوم يدسون فيتحملون بأليم ومن اطاعهم والمدينه خير لهم لو كانوا يعلمون. وهذا حصل بزمن التابعين وغير من نزول الفتوحات او عند يعني كثره الفتوحات، وكذلك ايضا لما نقلت الخلافه الى الشام ثم نقلت الخلافه الى بغداد، فهذه كلها دعت الناس ان يخرجوا ويحملوا اهلهم الى هناك طلبا لساعه العيش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يحث على سكن المدينه والصبر على لؤائها وشدتها، فان النبي صلى الله عليه وسلم وعاد لمن مات بها وهو صابر عليها فانه سيشبع له ويشهد له يوم القيامه. فلذلك ينبغي سكن المدينه والرغبه في سكنها.